إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من دروس مادة علوم الحديث أو مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على منظومة الطرفة. قال الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تصح لا تريث. قوله حمدا، افتتح الناظم رحمه الله منظومته بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم، فإنه مبتدأ به. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وتأسيا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح خطبه بالحمد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث. وربما امتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. وقد حسنه جمع من المحققين كابن الصلاح والنووي وابن الملقن، وضعفه آخرون كالدارقطني والزيلعي والألباني، ولعل الصواب مع من ضعف. والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، أو هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا كان الإخبار عن محاسن المحمود مجردا من الحب والتعظيم والإجلال كان مدحا، والله سبحانه وتعالى يستحق جميع المحامد لكماله ولإنعامه على خلقه. واختار الناظم رحمه الله الابتداء بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. ثم قال رحمه الله: لمن نزل أحسن الحديث، أي حمدا لمن نزل القرآن، فالحديث هنا المراد به القرآن، كما قال تعالى ذكره: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الآية. وصنيع الناظم ها هنا يعرف عند البلاغيين بالاقتباس، وهو تضمين الكلام جملة أو أكثر توافق لفظ القرآن أو الحديث، وهو جائز في النظم على مذهب جمهور العلماء. وفي اختيار الناظم التعبير بلفظ الحديث إشارة منه لمادة منظومته، ألا وهي علوم الحديث، وهذا ما يعرف عند أهل البلاغة ببراعة الاستهلال. ثم قال رحمه الله: وصلواته تصح لا تريث. تصح، أي الصح هو الصب في اللغة، وتريث من راث أي أبطأ، أي وصلواته تسيل وتتتابع بلا بطء، فصلوات الله عز وجل دائمة الصب والهطل، وهذا يشبه ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيرها سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغد ما في يمينه. أي سحاء، الشاهد من هذا الحديث قوله سحاء الليل والنهار، أي دائمة العطاء والكرم والجود والصب على عباده تبارك وتعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقلي أقواله، أي وصلوات الله على الرسول. والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقول إنسان خرج بذلك الجان، فالجان لا يكون منهم رسل، إنما يكون منهم نذر. وقول ذكر خرج بذلك الأنثى، فلا يكون في الأنبياء والرسل نساء. وصلوات جمع صلاة، وأولى ما قيل في تعريفها ما ثبت بسند حسن عن التابعي الثقة أبي العالية الرياحي قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقوله المصطفى أي المختار، فالله عز وجل اختاره من سائر خلقه ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. ولعل الناظم يشير إلى ما رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وإلى ما ثبت، أي أيضا لعل الناظم يشير إلى ما ثبت في مسند أحمد من قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ثم قال رحمه الله: وآله. الآل يختلف معناها حسب السياق، فتأتي بمعنى الأتباع كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وتأتي بمعنى القرابة، والأمر هاهنا محتمل، والله أعلم. ثم قال: وصحبه. والصحب جمع صاحب، وأحسن ما قيل في تعريفه ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة بقوله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤيا ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ولعله يأتي معنا بعض التفاصيل بخصوص هذا التعريف والخلاف القائم بين الأصوليين والمحدثين في تعريف الصحابي، وهل لهذا الخلاف ثمرة حقيقية أم أن الخلاف مآله إلى أن لا، أي لا يعدو أن يكون خلافا لفظيا، قد يأتي معنا عند التعليق على قول الناظم بخصوص الحديث الموقوف. ثم قال رحمه الله: وناقلي أقواله، أي أصحاب الحديث. وما ذهب إليه الناظم من جواز الصلاة على غير الأنبياء بالتبعية حكى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الإجماع على جوازه. ثم قال رحمه الله: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا.

وأن المسند يقوي الحديث بسنده ويرفعه إلى قائله. ثم عرف رحمه الله السند بقوله: والسند الذي له به وصل، أي هو الطريق الموصلة إلى المتن، هذا في الاصطلاح. أما لغة فالسند مأخوذ من قوله فلان سند، أي معتمد. والجامع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الإسناد هو الذي يعتمد عليه المتن، وبواسطته يعرف الحفاظ صحة الحديث من ضعفه. فالإسناد إذن هو الطريق إلى ثبوت الحديث، ولا خير في متن بلا إسناد. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتن الذي انتهى إليه ذلك السند. إذن الإسناد هو الطريق إلى ثبوت المتن، إلى ثبوت الحديث، ولا خير في متن بلا إسناد. قال يحيى بن سعيد القطان: لا تنظر، وهذا القول رواه الخطيب البغدادي بإسناد صحيح في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب حافل حقيق بطالب العلم أن يقرأه وأن يتأمله ويتدبره. قال رحمه الله: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. والسند والإسناد كلاهما بمعنى واحد، لا فرق بينهما. والإسناد من خصائص هذه الأمة، فقد روى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أهل الحديث أو شرف أصحاب الحديث عن أبي بكر محمد بن أحمد قال: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب، كما نص على هذه الخصيصة غيره من الأئمة كابن حزم وابن تيمية وابن الصلاح. قال ابن الصلاح مثلا في كتابه صيانة صحيح مسلم، قال: ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه، ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. والإسناد مكانته عالية سامقة عند من سبقنا من الحفاظ والأئمة الفحول، فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه جملة من الآثار في هذا المقام، منها ما قاله التابعي الثقة محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قوله فلما وقعت الفتنة، أي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ذي النورين الخليفة الراشد سنة 35 للهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 24 سنة فقط. وفي هذا رد على المستشرقين الذين ادعوا أن الأسانيد نشأت متأخرة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 100 سنة. وقوله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، وذلك لقرب العهد بزمن النبوة، ولكون الكذب لم يكن قد بدأ حينئذ، فكان الثقة إذا ذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه دون أن يذكر من حدثه به. كذلك من الآثار التي ساقها مسلم في مقدمة صحيحه قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد لما كان مصدر الأخبار المنقولة إلى الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم، أولاه المحدثون العناية البالغة، لكن لم يكن الإسناد غاية المحدثين كما يدندن المستشرقون، بل هدفهم معرفة المقبول من المردود من المرويات عن طريق الأسانيد. وأختم هذا المبحث بتعريف الحديث المسند عند أهل الحديث، وهذا النوع أو هذا اللقب لم يذكره الناظم في منظومته في الطرفة، ولكن ذكره البيقوني في منظومته. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية: وصفهم للحديث بأنه مسند، يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. وما قاله الخطيب عن أكثر الاستعمال نظمه البيقوني بقوله: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، أي ولم ينقطع. ثم انتقل الناظم إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح، فقال رحمه الله: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. ما ذكره الناظم من التعريف أي تعريف الحديث الصحيح هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وقد نظمه البيقوني بعبارة أسهل فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن الحديث لا يحكم له بالصحة إلا بتوفر 5 شروط نذكرها إجمالا ثم نكر عليها بالتفصيل. أول هذه الشروط عدالة الراوي، وإليه الإشارة بقوله بنقل عدل. الشرط الثاني تمام الضبط، وإليه الإشارة بقوله ضبطه قد كمل. الشرط الثالث اتصال السند، وإليه الإشارة بقوله عندهم ما اتصل، أي عند أهل الحديث ما اتصل. والألف في قوله اتصل للإشباع والإطلاق، أي لإطلاق الصوت، أي للضرورة الشعرية. الشرط الرابع عدم الشذوذ، وإليه الإشارة بقوله ولا شذوذ. الشرط الخامس عدم العلة، وإليه الإشارة بقوله بلا تعليل. هذه الشروط الخمسة يمكن تقسيمها إلى قسمين: 3 شروط وجودية وشرطين سلبيين، أو 3 شروط وجودية وشرطان سلبيان. وجودية بمعنى أنها يشترط أن توجد في السند، فيشترط أن توجد العدالة، ويشترط أن يوجد الاتصال، ويشترط أن يوجد الضبط. سلبية أي يشترط عدم وجودها، فيشترط عدم الشذوذ وعدم العلة. ناتي الآن إلى التفصيل. الشرط الأول عدالة الراوي، وذلك بأن يتصف الراوي بوصف العدالة. العدالة ملكة يتصف بها الراوي تحمله على السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أو على ملازمة التقوى والمروءة كما عبر بذلك ابن حجر في نزهة النظر. فالعدل عند أهل الحديث صفته أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث. قوله مسلما خرج به الكافر، وقوله بالغا خرج به الصبي لصغره. هذان الشرطان أي الإسلام والبلوغ شرطان للأداء، أي لأداء الرواية لا للتحمل. فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا ذلك بعده، أي بعد إسلامهم، وتحمل كذلك صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم. فقد روى البخاري صحيح عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. فهنا تحمل هذه الرواية في صباه وعمره 5 سنين، لكنه أداها بعد بلوغه. وهكذا فالكافر قد يتحمل في جاهليته حديثا، ولكنه لا يقبل منه إلا إذا أسلم، فإذا أداه بعد إسلامه قبل منه. هذا هو المعنى. وقوله عاقل خرج بذلك المجنون لفقدانه العقل، وقوله سالما من أسباب الفسق. الفسق هو الخروج عن الطاعة، والفاسق هو من عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. العلماء قيدوا تعريف الفاسق بقولهم من عرف، لأن عادة الله عز وجل أن يستر خلقه، فإذا اقترف رجل كبيرة فستره الله عز وجل فلم يعرف بها فإن روايته تقبل. وقولهم بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة مأخوذ مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطبري بإسناد صحيح، قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ثم أما الكبيرة فقد عرفها أبو العباس القرطبي المالكي بقوله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قال: كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم، أو أخبر بشدة العقاب عليه، أو علق عليه حدا، أو شدد النكير عليه وغلظه، وشهد بذلك كتاب الله أو سنة أو إجماع، فهو كبيرة. وقوله أي قول ابن الصلاح في تعريف العدالة سالما من خوارم المروءة. الخوارم أي القوادح التي تقدح في المروءة، والمروءة صفة تحمل على الاتصاف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. ومن أمثلة ما ذكر في خوارم المروءة البول في الطريق قائما أمام الناس، وكثرة المزاح، وكثرة الكلام. وكثير من هذه الخوارم مرجعها إلى العرف، فما يعد خارما في عرف مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر. وفي تطبيقات العلماء يقل تضعيف الراوي بفعل أو بفعل ما يخرم المروءة. ها هنا مسألة، بما تثبت عدالة الرواة؟ تثبت عدالة الرواة عند جمهور العلماء بأحد طريقين. الأول تنصيص الأئمة على عدالته، أن ينصوا على أن فلانا بعينه عدل. الثاني الاستفاضة والشهرة بعدالته، أن يستفيض خبره بين الناس أن هذا الرجل عدل. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقد أو نحوهم من أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. إذا ذكر الاستفاضة، من استفاضت عدالته لم نحتج إلى أن ينص أحد على عدالته، وهذا الطريق الثاني. قال: وهذا هو الصحيح بمذهب الشافعي رضي الله عنه، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك وشعبة وسفيانين والأوزاعي والليث بن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. إذا هذا الشرط الأول، إذا هذا الشرط الأول الذي مر معنا، أن يكون الراوي عدلا. الشرط الثاني تمام الضبط، بأن يكون الراوي تام الضبط والإتقان لما يرويه، سواء كان في صدره أم في كتابه. إذا الضبط عند أهل العلم نوعان، ذكرهما الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وعرفهما بقوله: ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا الحفظ حفظ الصدر. قال: وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والنوع الأول وهو ضبط الصدر هو الذي اعتمده أكثر الرواة، كأبي هريرة مثلا. أبي هريرة رضي الله عنه حاف روية الإسلام له ضبط صدر. والنوع الثاني وهو ضبط الكتاب، صار عليه كثير من الرواة، وهذا النوع الثاني هو أحوط النوعين من الضبط. قال أبو محمد الرامهرمزي الذي ذكرنا في الدرس الفارط أنه أول من صنف في هذا الفن استقلالا في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال رحمه الله: إن الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم. وهذا الشرط، أي شرط تمام الضبط، احترز به عن خفة الضبط وسوء الحفظ، وهو استواء احتمال الخطأ مع احتمال الصواب، وفحش الغلط، وهو الذي زاد احتمال الخطأ على احتمال الصواب، وشدة الغفلة، وهو عدم الإتقان الذي يميز به الخطأ من الصواب، وكثرة المخالفة، وتساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. وها هنا مسألة، كما تقدم، بما تعرف العدالة؟ الآن بما يعرف ضبط الراوي؟ لم يترك المحدثون هذه المسائل للاعتباطية أو لشيء دون إعمال عقل وإعمال قواعد. لا، الأمر عندهم منضبط وعندهم يعني منهج عقلاني فريد من نوعه. هناك طرق ذكرها أهل العلم لمعرفة ضبط الراوي. أشهر هذه الطرق وأكثرها اعتمادا في تمييز أكثر النقلاء أي أكثر الرواة هي عرض رواياته على روايات غيره ليتبين قدر موافقته أو مخالفته أو تفرده. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. وقال الذهبي في الموقظة: اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. هذا المنهج يبين بجلاء ويدحض بقوة دعوى المستشرقين أن المحدثين لم يهتموا بالمتن، وإنما كان جل اهتمامهم بالإسناد. وسيأتي أيضا في ثنايا شرح هذا النظم شواهد ساطعة لاهتمام المحدثين بالمتن. فهنا مقابلة، هذه ليست مقابلة للأسانيد، وإنما هي مقابلة للمتون، أي متون ذلك الراوي مع متون بقية الحفاظ، ليعرف قدر موافقته أو مخالفته أو تفرده. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل أمر ذي بال يبدأ فيه بالحمد أو بالبسملة، الراجح ضعف هذه الروايات، والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.